الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الصلاة بالجمع. قال أبو داود رحمه الله: باب الصلاة بالجمع. ثم ذكر العديد من تلك المرويات، منها رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن الزهري بإسناد ومعناه قال: بإقامة إقامة جمع بينهما. قال: بإقامة إقامة جمع بينهما. قال أحمد: قال وكيع: صلى كل صلاة بإقامة. قال أحمد رحمه الله: قال وكيع رحمه الله: صلى كل صلاة بإقامة. ثم ذكر أيضا رواية عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال: بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبع على إثر واحدة منهما. قال: بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبع على إثر واحدة منهما. قال مقلد: لم ينادي في واحدة منهما. كذلك أيضا ذكر رواية عن عبد الله بن مالك أنه قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. قال: صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. فبيذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة بعدما دفع من عرفات. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفات الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعدما خطب هذه الخطبة في القوم فصلى الظهر والعصر. وقلنا أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ثم بعد ذلك إن كان غروب الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات متجها إلى منى. فعند ذلك نزل بالشعب فقضى حاجته، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالمزدلفة، نزل بجمع، فصلى عند ذلك المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين هاتين الصلاتين بالمزدلفة في وقت الآخرة منهما. طبعا هنا الجمع هنا هيكون في وقت العشاء، الجمع هنا هيكون في وقت العشاء. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات بعد غروب الشمس، دفع من عرفات بعد غروب الشمس أي بعدما حان وقت المغرب، ولكنه مضى وما صلى المغرب العشاء إلا بالمزدلفة، وبالتالي لما يصل المزدلفة يبقى هيكون قد وصل بعد صلاة العشاء، فصلى المغرب العشاء جمعا وقصرا يبقى في وقت العشاء. لذلك ما قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين هاتين الصلاتين بالمزدلفة في وقت الآخرة منهما، كما سن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة في الأولى منهما. يبقى لما صلى الظهر والعصر بعرفة يبقى نقول في وقت الأولى أي في وقت الظهر، وقلنا معنى ذلك أن ده كان جمع تقدير، وفي المزدلفة صلى المغرب والعشاء وده جمع تأخير، أنه صلى المغرب في وقت العشاء والأولى صلى العصر في وقت الظهر. قال: كما سن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة في الأولى منهما. قال: ومعناه الرخصة دون العزيمة إلا أن المستحب متابعة السنة والتمسك بها. يبقى المستحب هو متابعة السنة والتمسك بها. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى بعرفات في هذا اليوم التاسع، وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت العشاء وذلك بالمزدلفة. قال: واختلفوا في من فرق بين هاتين الصلاتين فصلى كل واحدة منهما في وقتهما. فعلى ذلك اختلف العلماء في من فرق بين هاتين الصلاتين، فصلى كل واحد منهما في وقتهما، فعلى ذلك صلاهما قبل أن ينزل مزدلفة. فقال أكثر الفقهاء أن ذلك يجزي مع الكراهة لفعله، قال أكثر الفقهاء أن ذلك يجزي. يبقى لو إنسان صلى الظهر في وقته، وصلى العصر في وقته، وصلى المغرب في وقته، وصلى العشاء في وقته، يبقى نقول صلى الظهر كده في وقته، وصلى العصر في وقته، لم يجمع بينهما كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال أكثر الفقهاء ذلك يجزي مع الكراهة، مع الكراهة لذلك الفعل أنه كان مخالفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نقول هذا الإنسان صلى المغرب، يعني لم يصلي المغرب بالمزدلفة، ولكنه صلى المغرب في وقتها، ثم لما نزل إلى المزدلفة صلى العشاء، ففرق بين المغرب والعشاء وصلى المغرب ليس في ذلك المكان. فقال كل ذلك يجزئ، ولكنه مع الكراهة لذلك الفعل لأنه كان مخالفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أولى بالاتباع، السنة أولى بالاتباع في ذلك، قلنا حتى لو كانت تجزئ الصلاة لكن الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. يبقى صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا يبقى بعرفات، نفعل ذلك. صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بمزدلفة يبقى نفعل ذلك، نفعل ذلك. إلا إن كان الإنسان لم يتمكن، قلنا كحال الإنسان لما حيحبس فلا ينزل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع فجر اليوم العاشر، قلنا في بعض الأحيان نتيجة الزحام الشديد، وكذلك نتيجة أيضا قد يتوه الإنسان في المكان، أو إن الإنسان ينحرف عن ذلك المكان لا يستطيع أن يصل إلى المزدلفة في ذلك الوقت، يبقى يصلي طبعا المغرب والعشاء، قلنا على أنه يعني حيخرج الوقت تماما، حيخرج الوقت تماما بالنسبة للمغرب والعشاء، فيصلي عند ذلك كأن الإنسان قلنا حبس، أو أنه إنسان لم يدل على الطريق، فعند ذلك لا يصل إلى المزدلفة إلا مع فجر يوم النحر أو بعد فجر يوم النحر. يبقى نقول عند ذلك يبقى لا يتمسك أنه يصلي هذه الصلاة في هذا المكان مع تفويت الوقت، ولكن يحافظ على ذلك الوقت حتى لا يخرج الوقت منه. فلذلك قال أكثر الفقهاء أن ذلك يجزي مع الكراهة لفعله. قال أيضا بإقامة الإقامة جمع بينهما، يبقى معنى الكلام صلى كل صلاة بإقامة، صلى كل صلاة بإقامة. هنعلم أيضا من خلال تلك الروايات يا ترى ما هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤذن بأذان واحد لكلتا الصلاتين ثم يقيم لكل صلاة، أم كانت الإقامة لكل صلاة بلا أذان، أم كانت الإقامة مرة واحدة للصلاتين؟ كل دي روايات وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال تلك الروايات. في هذه الرواية قال بإقامة الإقامة جمع بينهما، يبقى جمع بين الصلاتين وأقام لكل صلاة، أقام لكل صلاة. أيضا قال في رواية بإقامة واحدة لكل صلاة، قال ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما، قال ينادي في الأولى، أي لم يؤذن للأولى، ولم ينادي في الأولى أي لم يؤذن. طبعا في فرق ما بين الأذان والإقامة، الإقامة للمجموع الذي حضر للصلاة، أما الأذان فهو إعلام الناس، المناداة على الناس بدخول وقت الصلاة. فلذلك قال ولم ينادي في الأولى أي لم يؤذن في الأولى، يبقى لم يؤذن في الأولى يبقى في البداية كده لم يرفع الأذان، لم يرفع الأذان، وبالتالي أقام ثم صلى المغرب وأقام ثم صلى العشاء. ده ظاهر الكلام، هذا وظاهر الكلام. قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما، لا نادى في الأولى ولا نادى في الثانية، ولم ينادي في الأولى قال ولم ينادي في الأولى، يبقى معنى ذلك أنه لم ينادي أيضا في الثانية، أن الأولى بالنداء تكون في الأولى، فلما لم ينادي في الأولى يبقى أيضا لم ينادي في الثانية. قال أنه يسبح على إثر واحدة منهما، يعني لم يصلي نافلة. قال مخلد لم ينادي في واحد منهما. كذلك أيضا قال في رواية التالية، رواية عن عبد الملك بن مالك، عن عبد الله بن مالك أنه قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة؟ قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. يبقى بإقامة واحدة، يبقى معنى كده يا ترى بإقامة واحدة لكل صلاة ولا بإقامة واحدة للصلاتين؟ فقال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي لا يؤذن وصليهما بإقامتين، وذلك أن الأذان إنما سنة لصلاة الوقت، وصلاة المغرب لم تصلى في وقتها فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة. يبقى الإمام الخطابي رحمه الله بينقل لنا كلام العلماء، قال اختلف الفقهاء في ذلك، اختلف الفقهاء يا ترى يبقى لما نجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة يا ترى حنؤذن ونقيم لكل صلاة ولا نقيم لكل صلاة بلا أذان، ولا نقيم الصلاتين معا بإقامة واحدة؟ يبقى ده مجموع الروايات التي وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما. فقال الإمام الشافعي رحمه الله لا يؤذن ويصليهما بإقامتين، يبقى لا يؤذن لأي صلاة من الصلوات، وقال يقيم مباشرة، يبقى لما يجي يصلي المغرب هيقيم للصلاة، ولما ينتهي ويقيم بعد ذلك يقيم صلاة العشاء. قال وذلك أن الأذان إنما سنة لصلاة الوقت، إنما سنة لصلاة الوقت، وصلاة المغرب لم تصلى في وقتها فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة. في لما جمع بين الظهر والعصر يبقى نقول رفع الأذان ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، لم يؤذن للعصر، لأن العصر مش هتكون في وقتها، ولكن ده صورة الجمع دايما، هو عند الجمع بين الصلوات يبقى نقول والله حنفصل، يبقى كل صلاة حنقيم لها، لكن الأذان بيبقى أذان واحد، أذان واحد، قلنا لما إما نحن بنصلي العصر في وقت الظهر فعند ذلك بنرفع أذان الظهر ونقيم للظهر ثم نقيم للعصر، وأو نحن أساسا حنصلي الظهر في وقت العصر عند ذلك حيرفع الأذان وبالتالي نقيم للظهر ثم نقيم للعصر. في سبيل الجمع دائما نقول القضية كلها في إقامة كل صلاة، لكن الأذان حيبقى أذان واحد، لأن الجمع ده هيعتبر أن الصلاتين ده ميقات هاتين الصلاتين، لما نيجي يبقى صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، يبقى كأن كده أن الشارع يبقى رخص لنا، وكأن وقت العصر الآن مع وقت الظهر في جمع التقديم، وكأن وقت الظهر الآن مع وقت العصر في جمع التأخير، فلذلك بنؤذن أذان واحد ونقيم لكل صلاة. فالإمام الشافعي رحمه الله قال الأذان إنما سنة لصلاة الوقت، وصلاة المغرب لم تصلى في وقتها فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة. وقال مالك يؤذن لكل صلاة فيقام لها فيصلي بأذنين وإقامتين، وقال سفيان يجمعان بإقامة واحدة. نقول إن روايات كثيرة، يعني كل سبب اختلاف العلماء هذه الروايات التي وردت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى، هذه الروايات التي وردت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الإمام النووي رحمه الله وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب عشاء، أتى المزدلفة فصلى بها المغرب عشاء بأذان واحد وإقامتين. قال هذه رواية متقدمة أن مع جابر رضي الله عنه زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة، ولأن جابر اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصى فهو أولى بالاعتماد. قال وهذا هو الصحيح، يبقى الإمام النووي رحمه الله قال خلاصة الكلام إن إحنا هناخد برواية جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لو وصف لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة يبقى أمر المؤذن فنادى في الناس ثم أقام فصلى ثم أقام فصلى، وبالتالي قال المعتمد أن يكون أذان واحد بإقامتين، أذان واحد بإقامتين. قال فقال صلينا ابن عمر بن مزدلفة المغرب عشاء بإقامة واحدة، بإقامة واحدة. يبقى قال البعض في هذه المسألة علماء ستة أقوال، الخلاصة كل الكلام ده بينقسم الكلام عند العلماء بيختلفوا في ستة أقوال. قال القول الأول أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما، يبقى قال نقيم لكل صلاة وما يبقاش في أذان. قول الثاني أنه يقيم مرة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلا، يبقى يقيم إقامة واحدة للصلاتين وما فيش أذان. القول الثالث أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما، قال الصحيح من مذهب الشافعي والحنابلة، يبقى أذان واحد بإقامتين. الرابع من الأقوال الأذان والإقامة الأولى فقط، وقالوا حنيفا. القول الخامس أنه يؤذن لكل منهما ويقيم، وهو قول مالك. والسادس أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم أصلا. يبقى ده مجموعة مجموعة كلام العلماء فاختلفوا على هذه الأقوال الستة. ولكن طبعا القول كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما نزل بجمع أذن فصلى أذن ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. فبدأ قول المعتمد بمجموع الروايات. يبقى لنا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أن الروايات وردت مضطربة عن ابن عمر رضي الله عنهما بإقامة واحدة قال بإقامة إقامة ونقول بأذان وإقامتين إلى غير ذلك من الكلام الذي ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فيقول الإمام النووي رحمه الله قال لما في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. يبقى قال سعيد بن جبير رحمه الله أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا يبقى فاضوا من عرفات وقلنا الإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس. قال فلما بلغنا جمعا أي بلغوا إلى وصلوا إلى المزدلفة صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة. يبقى صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة. قال ثلاثا واثنتين يبقى صلى المغرب ثلاثا. قلنا المغرب طبعا ما فيهاش قصر لكن الصلاة الربعية فيها القصر إلى اثنتين. قال واثنتين والعشاء صلى ركعتين. فلما انصرف قال لنا ابن عمر رضي الله عنه هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال الإمام النووي رحمه الله في دليل أن المغرب لا يقصر بل يصلى ثلاثا أبدا وكذلك أجمع عليه المسلمون. قال وفي أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل قصر العشاء وبغيرها من الرباعيات أفضل. يبقى الظهر نقول ركعتان عصر ركعتان عشاء ركعتان يبقى ده قصر فيها الصبح لا قصر فيه والمغرب طبعا لا قصر فيه لا قصر فيه. والأصل طبعا هنا في السفر العزم أن يكون القصر الأصل يعني في السفر هو القصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤية متما أبدا الصلاة في سفره ولكن كان يصلي الصلاة في سفره على القصر فده العزم أساسا نقول. لكن لو أتم الإنسان يبقى نقول تجزي تجزي لكن الأفضل هو القصر في السفر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية أيضا عن سلم بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى عشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا قال وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. يبقى نقول إن هو جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. يبقى ده كذا ذكر سعيد بن جبير رحمه الله نقلا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك أيضا ذكر في رواية قال عن شعث بن سليم عن أبيه أنه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. قال وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر فقيل ابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قلنا الشاهد من هذه الرواية أن ابن عمر رضي الله عنهما لما أتى إلى المزدلفة قال لم يكن يفتر عن التكبير والتهليل حتى أتى المزدلفة. قلنا إزاي استغرق المكان من عرفات إلى المزدلفة. يبقى في أحيان كثيرة لما بتجد الحجيج كده يسيرون وهم سكوت يسيرون في ذلك الطريق وهم سكوت. لكن كما نقل لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كان يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة. قلنا في أكثر الأحيان بتجد الإنسان منشغل بطريق فقط ولكن نقول يا ترى إيه المانع من يعني إيه اللي بيحجز الإنسان أو يمنع الإنسان من التكبير أو التهليل أو الأذكار أو الاستغفار أو التوبة والإنابة. نقول اللسان دي آلة هتعمل نقول ما فيش شيء ممكن يعطل أبدا اللسان في سير الإنسان في قعوده في اضطجاعه. فلذلك ابن عمر رضي الله عنهما كما بيذكر عنه فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا مزدلفة. بل ما نقول الطريق ده هو كله بيستخدمه في الذكر والتلبية وأيضا التحميد والتهليل. قال فأذن وأقام، ده الشاهد من الكلام، فأذن وأقام يبقى أذنه وأقام أو أمر الإنسان فأذن وأقام، فصلى بين المغرب 3 ركعات ثم التفت عليه فقال الصلاة فصلى بين العشاء. معنى الكلام أنه هو أذن وأقام، الإقامة كانت للصلاتين، يبقى أذن فأقام صلى المغرب ثم التفت القوم وقال الصلاة، فعند ذلك قام وصلى العشاء. يبقى ظاهر الكلام وكأن ابن عمر رضي الله عنهما أذن أذانا واحدا وأقام إقامة واحدة لمجموع الصلاتين للمغرب والعشاء. فهذه الروايات وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذه الصورة. ابن القيم رحمه الله بيذكر يعني هذا الكلام ويعلق على ذلك الكلام. قال ابن القيم رحمه الله ذهب سفيان الثوري وجماعة أنه يصليهما بإقامة واحدة لهما. وقال ابن عبد البر ومحفوظ من رواية الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. وبدأ ابن القيم رحمه الله بيذكر لنا أيضا هذا الكلام وأيضا ثبت هذا الأمر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم جمع الكلام وقال أنه ورد عن ابن عمر في ذلك 3 روايات. الرواية الأولى أنه جمع بينهم بإقامتين فقط، رواية أيضا أنه جمع بينهم بإقامة واحدة لهما، رواية الثالثة أنه صلىهما بلا أذان ولا إقامة. وكما بينا أيضا قال أنه أذن لي وأقام للمغرب وصلى العشاء بلا إقامة. دي مجموعة الروايات التي وردت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال والصحيح من ذلك هو الأخذ بحديث جابر رضي الله عنه. يبقى قال رواية ابن عمر وردت بهذه الصورة. قال لكن اللي حيقدم في الكلام هو حديث جابر رضي الله عنه في وصف لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فأقام ثم أقام وصلى. فقال ابن القيم رحمه الله صحيح في ذلك كله. قال الأخذ بحديث جابر، قال والجمع بينه بأذان وإقامتين، قال وجين اثنين. الوجه الأول أن الحديث سواء، قال مضطربة مختلفة، قال الحديث أساسا فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب. قال ورد عن ابن عمر أنه جمع بينه بإقامتين، ورد عن ابن عمر أنه بلا أذان وإقامة، بأذان وإقامة واحدة، بإقامة واحدة بلا أذان. كل الروايات وردت عن ابن عمر رضي الله عنه، فقال الروايات فيها اضطراب. وكذلك أيضا بدأ يذكر أيضا روايات اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فقال أما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله، وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتتين، ومن أثبت الأذان والإقامة فكان معه زيادة علم، فهو أولى أن المثبت مقدم على المنفي. ثم قال أيضا الوجه الثاني أنه قد صح من حديث جابر رضي الله عنه في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة أنه جمع بينه بأذان وإقامتين، ولم يأتي في حديث ثابت قد خلاف ذلك الأمر. والجمع بين صلاتين مزدلفة كالجمع بينهما عرفة لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير. قال فلو فرضنا تدافع حديث الجمع مزدلفة قال جملة لأخذنا حكم الجمع والجمع عرفة. يعني ابن القيم رحمه الله قال إن إحنا حديث جابر هو اللي يقدم، يبقى معنى كده أنه لما يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة هيصلي بأذان وإقامتين، قال بأذان وإقامتين، قال لحديث جابر يقدم. قال حتى لو إحنا يعني نحن الأحاديث حناخذ والله بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، ماذا فعل؟ يبقى أذن وأقام ثم أقام وصلى، يبقى نقول أنه هو جمع بين الصلاتين بأذن وإقامتين. قال فيبقى الجمع أيضا بالمزدلفة هيكون شبيها بالجمع بعرفات، في عرفات جمع بأذن وإقامتين. يبقى قال حتى لو إحنا نحينا جملة الأحاديث لأنها اختلفت وكان فيها نقول أدي حالها كأنها فيها تضارب، قال لو إحنا نحناها يبقى حنقيس المسألة الجمع في المزدلفة كالجمع بعرفات، في عرفات كان بأذان وإقامتين، يبقى في المزدلفة أيضا بأذان وإقامتين. قال الفرق بين الجمع في عرفات والجمع في المزدلفة إن في عرفات كان جمع تقديم، وفي عرفات في عرفات كان جمع تقديم، وفي المزدلفة كان جمع تأخير، كان جمع تأخير. قال يجمع بينهم بالإضافة إن رواية جابر رضي الله عنه حتقدم في ذلك أنها لا اضطراب فيها. وكذلك وصف لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية التي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت في غاية الاضطراب، لأنه ورد كده قال بإقامتين، قال بإقامة واحدة، قال والله بأذان وإقامة، قال بلا أذان ولا إقامة، يبقى كل دي روايات وردت. فعلى ذلك قال لما ونحينا الرواية هي أساسا، يبقى العمل هيكون على رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وكذلك أيضا نقول أن القياس أيضا في المسألة أن نقيس الصلاة في المزدلفة بما حدث من جمع تلك الصلاة بعرفات، كانت بأذان وإقامتين فيكون بعرف بمزدلفة بأذان وإقامتين. طبعا الكلام ده يعني بيذكره العلماء على أساس أن احنا نتمم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو صلى الإنسان بلا أذان ولا إقامة فهي صلاة صحيحة، فهي صلاة صحيحة. ولكن نقول أن الصلاة ليس أو الأذان ليس من شروط صحة الصلاة، لكن نتكلم على اتباع السنة والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ثم يذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح والغد قبل وقتها. عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان يرى الجمع بين الصلوات، كانش بيرى الجمع بين الصلوات، ولكن ذكر أن يقول عبد الله بن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع. يبقى كان بيرى كده أنه صلى بجمع، لما جمع بين المغرب والعشاء عبد الله بن مسعود كان مذهبه ان مفيش الجمع بين الصلوات. طب ما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وبين الظهر والعصر بعرفات. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الا لوقتها، كان صلى صلاة لوقتها الا بجمع الا بالمزدلفة، فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أنه ما فيش جمع من الصلوات، والجمع اللي تم دهوت أساسا قال وكأن في هذا اليوم ده توقيت الصلاة، ده وقتها، يبقى زي نقول إيه وقت المغرب كذا وقت العشاء كذا، نقول في يوم جمع بقى وقت المغرب والعشاء وده الوقت بتاعها، يبقى بيرى عدم الجمع ويقول أن ده وقت هذه الصلاة في ذلك اليوم، يبقى بيرى أن ده وقت الصلاة أو وقت المغرب فين، يبقى وقت المغرب هنا في هذا التوقيت، ووقت العشاء يبقى طبعا معلوم، هي القضية كلها أنه هو رحل المغرب إلى العشاء، فلما جمع بينهما ما كان يرى هذا بجمع أيضا، لكن كان يرى أن ده وقت المغرب في ذلك اليوم. وبالتالي قال في رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا وقتها إلا بجمع، فإنه جمع المغرب والعشاء بجمع. قال وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها، صلى صلاة الصبح من الغد اللي هو نقول يوم النحر قبل وقتها كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ظهر الكلام وكأن صلى صلاة الفجر قبل بزوغ الفجر، ده ظهر الكلام كده، ولكن ليس هذا هو المعنى. المعنى في ذلك الأمر صلى صلاة الغد الصبح من الغد قبل وقتها، يعني قبل وقتها المعتاد الذي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها، كما نقول كده إن إحنا والله إحنا بنمكث ما بين الأذان والإقامة نصف ساعة، فجينا والله بعد 10 دقائق كده صلينا صلاة الصبح، بعد 10 دقائق من الأذان صلينا صلاة الصبح، نقول إحنا صلينا الصلاة لغير وقتها، يبقى صلينا لغير وقتها، ده معنى الكلام لغير وقتها المعتاد، وإلا طبعا لا تجزي، يعني إجماعا لا تجزي أن تؤدى صلاة الفجر قبل وقتها وتكون كده بذلك صحيحا، أنها لا تجزي إلا بعد دخول الوقت، إلا بعد دخول الوقت، يبقى الظهر والعصر الله جمعا تقديما وتأخيرا، المغرب والعشاء، لكن الصبح صلاة الصبح لها توقيت، وتوقيتها مع بزوغ الفجر مع طلوع الفجر. لو صلينا الفجر كده يبقى في إنسان ساعات حيسافر والله القطار هيخرج الساعة 5، هل يا ترى يجزي ان هو يصلي الصبح قبل التوقيت؟ نقول له لا، لا يجزي، يبقى صلاة الصبح لا يجزي الا بعد طلوع الفجر، فقول ابن مسعود رضي الله عنه رضي يحمل على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في بداية الوقت على طول، يبقى بعد بلوغ الفجر صلى الفجر مباشرة، لكن كان بينتظر، يبقى كان بينتظر نصلي بقى هذه السنة، وبالتالي بننتظر فطرة حتى يقوم النائم، إن كان عليه غسل إن كان كذا وكذا، يبقى نقول والله فطرة كده تعارف عليها الناس ما بين الأذان والإقامة فطرة، يبقى لكن هو أقام مباشرة، كأنه أقام مباشرة. يبقى على ذلك قال: وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها، أي قبل وقتها الذي اعتاد فيه أن يصلي فيه. يبقى زي ما احنا قلنا كده اعتدنا ان احنا نترك نصف ساعة ما بين الأذان والإقامة، يبقى لو احنا صلينا بعد 10 دقائق ربع ساعة نقول احنا كده مالكم صليتوا الصلاة قبل وقتها ليه؟ يبقى لماذا تصلون الصلاة قبل وقتها؟ هي مش قبل وقتها، أي قبل وقتها الذي اعتدنا أن نؤدي فيه الصلاة. فهذه معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وإلا في ظاهر الكلام وكأننا نحمل كلام إن هو أدى صلاة الصبح قبل وقتها قبل بزوغ الفجر، نقول لا، يبقى الإجماع على أن الصلاة لا تجزئ صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر فإنها لا تجزئ قبل طلوع الفجر. ولذلك قال: وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان يرى الجمع بين الصلوات، ويرى أن الجمع اللي تم بالمزدلفة يبقى قال هذا هو وقتها، هذا هو وقت صلاة المغرب، هذا وقت المغرب. وبالتالي بدأ كان رأي ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن طبعا الجمع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع أساسا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال مذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأصفار المباحة التي يجوز فيها القصر، التي يجوز فيها القصر. وبالتالي الجمع ده ثابت بروايات عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لجمع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى نستكمل الكلام عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.